ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن جوامع أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: من جوامع أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بجوامع الأدعية؟ الأدعية الجامعة هي تلك الأدعية التي تجمع في ألفاظ قليلة معاني عظيمة جليلة كثيرة تشمل خيري الدنيا والآخرة. يعني الأدعية الجامعة هي تلك الأدعية التي تكون ألفاظها وجيزة قليلة، لكن من جهة المعاني تكون مشتملة على خير كبير عظيم في الدنيا والآخرة. وقد كانت عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله تعالى جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم اختصه الله سبحانه وتعالى بأشياء وفضله بها على الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن ذلك قال: وأعطيت جوامع الكلم، أعطيت خمسا لم يعطهم النبي قبلي. فذكر صلى الله عليه وسلم قد أعطيت جوامع الكلم، يعني أيضا أعطي صلى الله عليه وسلم فصاحة وبيانا وقدرة على جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ الوجيزة القليلة. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا فيما فضل به على الأنبياء، قال: واختصر لي الكلام اختصارا. يقول صلى الله عليه وسلم: واختصر لي الكلام اختصارا. فهذا مما فضل به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذات يعني معاني عظيمة. أحيانا حديث الواحد يكون في جملة أو جملتين، ويؤلف العلماء فيه كتبا في شرحه واستنباط ما فيه من الفوائد وما فيه من الحكم العظيمة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. وفي رواية: ويدع ما سوى ذلك. صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. كان يدع الرسول صلى الله عليه وسلم الأدعية يعني التي لا تكون جامعة، تكون ألفاظها كثيرة ومعناها يعني قليل، طلب المطلوب فيها شيء يعني يسير أو قليل وفي ألفاظ كثيرة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدع ذلك، وكان يدعو بالأدعية في الجامعة التي تكون ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة عظيمة. ولذلك فيحسن بالمسلم أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان إماما يدعو في القنوت في رمضان، أو في يدعو في ختام خطبة الجمعة، أو في غير ذلك من المناسبات. يعني إذا دعا الإنسان ينبغي أن يختار من هذه الأدعية النبوية الجامعة. فكما ذكرنا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي ودعاؤه أفضل الدعاء مع أدعية القرآن الكريم. طبعا أدعية القرآن الكريم هي من أدعية الرسل التي يعني أثنى عليها رب العالمين سبحانه وتعالى وأخبر أنه قد استجابها وأعطاهم إياها. كذلك أدعية القرآن مع أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه أكمل الأدعية. فهذا يبين يعني أنه من الخطأ ما يفعله البعض يعني من تأليف الأدعية. بعض الناس يعني يحب يعني يؤلف أدعية، وإن كان ذلك يعني يعني قد يكون خلاف الأولى أو خلاف السنة، يعني الإنسان يؤلف أدعية ذات ألفاظ مسجوعة يعني يعتني فيها بتنميق الألفاظ وتجميل العبارات، لكن إذا جئت تنظر في المعنى تجد المعنى إيه يعني قليلا، يعني ينمق الألفاظ ويعني يضع جملا مسجوعة كثيرة، ممكن يظل يدعو يعني نصف ساعة ولا ساعة وكذا ونصف أمن خلفه، لكن تجد يعني المعاني هذه التي ذكرها كان يمكن أن توجز في ألفاظ قليلة يعني يقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالأفضل يعني والأكمل هو يعني أن يحرص الإنسان على الاقتداء بالأدعية النبوية، ويجوز للإنسان يعني أن يدعو بغير الأدعية النبوية، ولكن ما يختار يعني ما كان على مثالها، ما كان أيضا يعني شاملا للمعاني الكثيرة وجامعا لخير الدنيا والآخرة. قال: ونحن نذكر من هذه الأدعية ما لا غنى للمرء عنه. المؤلف رحمه الله سيختار يعني من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية التي لا يستغني عنها المسلم، يعني ينبغي أن يحفظها المسلم ويدعو بها دائما في صلاته وفي مواطن يعني استجابة الدعاء، ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الأدعية لاشتمالها على كل خير في الدنيا وفي الآخرة. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء القرآني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ. عاد رجلا من المسلمين قد خفت يعني ضعف وهزم، فصار مثل الفرخ يعني صار مثل إيه؟ مثل ولد الطائر، مثل الكتكوت الصغير ولا الصوص هذا الصغير، يعني يكون هزيلا ضعيف البنية. فهذا الرجل يعني ضعف جسمه ونحل وصار يعني مثل هذا الطائر الصغير الضعيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ يعني هل كنت تسأل الله تعالى شيئا وتدعو به؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، نسأل الله العافية. صار يدعو على نفسه، يعني بدل أن يدعو بالعافية كان ينبغي أن يدعو الله أن يعفو عنه ويعافيه من العقاب، لكنه صار يدعو يعني أن العقاب الذي كان سيستحقه في الآخرة يدعو أن يعجل له في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا إلى هذا الدعاء القرآني، أن يسأل الله تعالى حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وأن يقيه عذاب النار. طيب، ما هي حسنة الدنيا؟ هناك يعني أقوال للمفسرين كثيرة في المراد بحسنة الدنيا، وخلاصتها يعني أنها كل خير في الدنيا، العافية و الزوجة الصالحة والأولاد الباقون، يعني كل نعمة في الدنيا فهي داخلة في قول في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة، حسنة الآخرة هي الجنة، حسنة الآخرة هي الجنة وما فيها من النعيم، وقنا عذاب النار. فهذا دعاء يعني جامع شامل لكل خير. وعموما يعني ينبغي للمسلم أن يسأل الله تعالى العافية وأن لا يدعو على نفسه بالبلاء أو بالعقوبة، يعني ينبغي للمسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية وأن لا يدعو على نفسه ببلاء ولا يدعو على نفسه بعقوبة، بل ينبغي أن يطلب الله من الله سبحانه وتعالى العفو والمسامحة، ولا يطلب يعني أن يبتلى، لأنه لا يدري إذا ابتلي هل سيثبت وينتفع بهذا الابتلاء أم لا. يعني أحيانا بعض الناس يدعو الله تعالى أن يمرضه أو يصيبه بكذا أو كذا من أنواع البلاء يعني، وحينا تكون النية يعني حسنة وكذا وغرضه يعني أن يكون ذلك تكفيرا لسيئاته ورفعا في درجاته وكذا، لكن الإنسان لا يدري هل إذا ابتلي هل سيصبر ويثبت حتى ينتفع بهذا البلاء أو أنه سيجزع ويتسخط ويكون هذا البلاء يعني نقمة عليه. ثم إن ما يرجوه الإنسان يعني هو لماذا يدعو على نفسه بالبلاء؟ من أجل إيه؟ أن يغفر الله له به سيئاته يعني ويرفع له درجاته. إذن يمكن أن تطلب النتيجة مباشرة بدون طلب إيه؟ البلاء. يعني هذه النتيجة أليس الله تعالى قادرا على أن يكفر عنك سيئاتك ويرفع عنك درجاتك من غير هذا البلاء؟ بلى هو قادر سبحانه وتعالى، فلماذا لا تطلب مباشرة من الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنك سيئاتك ويرفع عنك درجاتك كما كانت إيه أدعية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ودعاية القرآن والسنة؟ كانت دائما إيه تطلب النتيجة التي يعني النتيجة يعني المحمودة بدون يعني سؤال البلاء، بل فيها سؤال في العافية. طيب قال: وروى أحمد والنسائي أن سعدا رضي الله عنه، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا، وفي رواية وحورها وقصورها وكذا، يعني ظل إيه يفصل في تفاصيل إيه نعيم الجنة، وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها. فقال سعد رضي الله عنه: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت به من شد كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمع ابنا له يدعو دعاء تفصيلية، هذا الفرق بين جوامع الدعاء وبين الأدعية يعني التي يحدثها الناس أو كذا. فابنه يعني أحدث هذا الدعاء يعني واجتهد يريد خيرا، فجعل إيه يفصل في تفاصيل إيه نعيم الجنة. قال: اللهم إني أسألك الجنة، ثم أخذ يعدد إيه أصناف النعيم إيه واحدا واحدا، أسألك الجنة وغرفها وحورها وقصورها وكذا وكذا، ظل إيه يفصل يعني مما في الجنة من أنواع النعيم، وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها وكذا وكذا، وأخذ إيه يعدد ما في النار من يعني أصناف العذاب. يعني هذا يفعله أيضا يعني كثير من الناس، أنه يجعلون الدعاء كأنه إيه وصف، يعني يتحول من دعاء إلى وصف. يعني أحيانا بعض الناس يدعو بالجنة يحول الدعاء إلى وصف إلى صفة الجنة، وأحيانا يكون يعني كأنها يعني يصبح الدعاء كأنه موعظة يعني أو خطبة مثلا بغرض تنقيق يعني القلوب أو كذا. قد تكون النية حسنة، ولكن لا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، فهي مثلا إيه الله من أسألك الجنة، وظل إيه يصف الجنة التي فيها كذا وكذا ومش عارف إيه، وظل إيه في الدعاء كما يعطي خطبة يعني عن صفة الجنة، وأعوذ بك من النار وظل إيه يصف النار وما فيها من العذاب وكذا، حتى يعني يستجلب يعني مشاعر الناس وكذا، ويجعل يعني يذكر الناس بالنار أو يخوفهم منها أو كذا. لكن هذا يعني ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، التفاصيل يعني هذه التفاصيل لا داعي لها، لأنه ما كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا التفصيل الكثير في الدعاء، وإنما حسبك أن تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، أو تسأل الفردوس الأعلى أو كذا. لكن تحويل الدعاء إلى يعني كأنه خطبة ولا وصف ولا موعظة أو كذا، فهذا يعني إخراج الدعاء عن مقصوده الذي شرع له. فسعد رضي الله عنه قال لابنه لما دعا بهذا الدعاء: أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال له: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت من شر كثير. قال له أبوه: يعني أنت فعلا طلبت من الله تعالى خيرا كثيرا وتعوذت من شر كثير، ولكن أرشده إلى ما هو أفضل وإلى ما هو خير. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون سيكون قوم يعتدون في الدعاء. فأبوه يعني خاف عليه أن يكون هذا من ضمن الاعتداء في الدعاء، خاف أن يكون هذا نوعا من أنواع الاعتداء في الدعاء. فقال له: يعني لا تفعل ولا تدعو بهذه الأدعية المحدثة، يعني فإني أخاف أن يكون هذا من الاعتداء في الدعاء. بحسبك أن تقول، يعني يكفيك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. فأرشده إلى دعاء جامع من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني روى أحمد والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا دعاء عظيم من الأدعية الجامعة من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي، رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، من يعني كثير الرهبة وهي الخوف من الله تعالى، لك ذكارا، لك رهابا، لك مقواعا يعني مطيعا، لك أواها، والأواه هو إيه؟ يعني شديد الحرقة يعني أو التحسر يعني على ما يقع فيه من خطأ أو تقصير أو كذا، فهذا الأواه يعني الشديد التألم يعني لما يقع فيه من معصية أو يقع فيه من تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. لك أواها، إليك منيبا، والمنيب هو كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، والحوبة هي الإثم، وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. وسخيمة الصدر هي الحق، هي الحقد، واسلل سخيمة الصدر يعني أخرج من قلبي الأحقاد التي تكون على المسلمين. بعض الناس يكون قلبه حقودا على إخوان المسلمين أو على بعضهم، يكره ما يصيبهم من الخير ويحسدهم عليه وكذا، فهذا يعني الدعاء طلب من الله سبحانه وتعالى أن يسلل سخيمة الصدر ويخرج من الصدر ما فيه من غل تجاه المسلمين. فكان هذا من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم الجامعة. وطبعا هذه الأدعية إذا كان إنسان يدعو بها وحده يستعمل ضمير المتكلم كما في هذه الأدعية، إذا كان يدعو لنفسه يستعمل ضمير المتكلم، وأما إذا كان إماما يدعو بها والناس تؤمن خلفه فيحول هذه الضمائر إلى ضمائر يعني ضمير جمع المتكلمين هو نام، فيحول بدل علي يقول علينا، وبدل لي يقول لنا، مثلا تقبل توبتي يجعلها تقبل توبتنا، وهكذا. احيانا بعض الأئمة مثلا يجيب هذه الأدعية ولكن كأنه يدعو لنفسه يقول اللهم تقبل توبتي والناس تقول أمين، اللهم ارسل حوبتي والناس تقول أمين، يظل يدعو لنفسه يعني لا نصيب لأبي أبدا في هذا الدعاء. هذا من الخطأ، يعني الإنسان إذا دعا كان إماما ودعا عليه أن يشرك الجميع في هذا الدعاء بصيغة الجمع بحيث يعني يعم جميع الحاضرين. قال: وروى مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. ومعنى تزكية، معنى تزكية النفس أي تطهيرها وتنميتها. إنك وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة لخير كثير في الدنيا والآخرة. وطبعا المقصود بالهرم هو يعني أن يبلغ الإنسان سنا يعني يحتاج فيه إلى غيره، ويكون فيه عالة على الناس فيستثقلون حياته ويستعجلون موته، ويرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ بالله من هذا الهرم. وهذا يعني ليس له سن محدد، يعني مسألة الهرم تختلف من شخص لآخر. ربما إنسان يبارك الله تعالى له في عمره، يعني ليس بالضرورة من السؤال يعني التعوذ من الهرم ليس بالضرورة معناه أن الإنسان يعني يموت مبكرا، بل هو تعوذ من تلك الحال. فأحيانا بعض الناس مثلا يبارك الله في عمره ويعيش يعني عمرا طويلا، ربما يعيش مثلا يعني 90 سنة أو يكمل 100 سنة أو أكثر، وهو بقوته وبعافيته وفي وعيه وإدراكه يعني وعلمه، وفي نفس الوقت ليس عبئا على أحد ولا علة على أحد، يعني يعطيه الله تعالى من القوة يعني ما يجعله يقوم بشؤونه بدون أن يثقل على أحد ولا يكون عبئا على أحد ولا يعني يستثقل الناس يعني القائمين بشأن يعني حياته. فهذا يكون خيرا للمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، هذا أفضل شيء الإنسان يطول عمره ويحسن عمله. فكلما ازداد عمره كلما ازداد من الأعمال الصالحة، إذا كان حسن العمل كل يوم زيادة يعيشه يزداد فيه صلاة أو صيام أو صدقة أو تسبيحا وتلاوة للقرآن وعملا صالحا مثلا. فإذا طول عمره لا يزيد إلا خيرا. ولكن التعوذ من الهرم كما ذكرنا هو يعني أن يكون الإنسان يعني ضعيفا محتاجا إلى غيره وكذا، وهذا يعني يحضر له أشياء وهذا يجيب له دواء وهذا يجيب له كذا، وأحيانا يعني يحتاج أكرمكم الله إلى من يساعده في دخول الخلاء وإلى كذا، وكذلك يعني ينسى ما كان يعرفه من قبل. يعني هذا الذي كان يتعوذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وفي صحيح الحاكم يعني في مستدرك الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء يعني ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه لما عند أبي داود وغيره، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ أن يدعو بهذا الدعاء دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة مكتوبة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال وعند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني إلزموا هذه الدعوة وداوموا عليها. ألظوا بالضاء بيا ذا الجلال والإكرام، يعني لازم الدعاء بهذا وأكثر منه وداوموا عليه. فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى هذا من أسباب إجابة الدعاء، أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى يثني عليه بأسمائه الحسنى في دعائه. ومن بين أسماء الله تعالى الحسنى هذا الاسم العظيم ذو الجلال والإكرام: تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فإذا هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الدعاء بها. يعني إذا سألت الله سبحانه وتعالى شيئا تقول يا ذا الجلال والإكرام، ثم تسأل يعني اغفر لي أو أكرمني أو أنصرني أو كذا، أو تسأل الله سبحانه وتعالى ما تشاء وتتوسل إليه باسمه ذي الجلال والإكرام. قال وعنده أيضا، يعني روى الحاكم أيضا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والميزان بيد الرحمن عز وجل يرفع أقواما ويضع آخرين. فالدعاء هنا هو إيه؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا أيضا من الأدعية الجامعة، حيث إنه فيه إيه؟ سؤال الثبات على الدين، وهذا من أعظم المقاصد وأجل المطالب، الثبات على الدين إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. كان يدعو أيضا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين. فهذا أيضا كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة. كذلك من الأدعية الجامعة ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. من الأدعية العظيمة الجامعة للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. ويعني يلاحظ أن زوال النعمة، النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من زوال النعمة، زوال النعمة يكون يعني ألمه على النفس أشد من كون الإنسان يعني لم يجدد هذه النعمة. كما ذكرت لكم في درس سابق، يعني الإنسان إذا يعني ما جرب نعمة ما من النعم أو كذا لا يكون يعني قد أحس بقيمتها وأهميتها وكذا، فقد يكون هذا يعني أهون عليه من أن يكون يعني قد عاش في النعمة وعادية وكذا ثم إيه يجدد فقد هذه النعمة. مثل في مثل يعني عند إخواننا أهل الشام وكذا يقولون إيه، يقول لك يعني أعزب، يقول لك أرمل أعزب ده ولا أرمل شهر، يعني يقول لك أعزب ده ولا أرمل شهر، يعني الإنسان إيه لو عاش عزبة طيلة حياته وكذا ما شعر يعني في أهمية يعني يكون له زوجة أو يكون كذا، ما يشعر يعني يكون يعني كثير منكم جرب يعني العزوبية وكذا يظل يعني سنين أعزب وكذا ما يشعر يعني بأن هناك مشكلة يعني كبيرة أو نفسي أن ينقص الأمر. قال ولا أرمل يعني شهر، لكن إذا جرب يعني كان كانت له زوجة وكذا ومثلا توفيت ولا يعني فارقها أو فارقته وكذا، فيشعر يعني بإيه يعني أهمية هذا الأمر ونحو ذلك. فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، فأعوذ بالله من زوال النعمة. الإنسان مثلا يكون غنيا فيفتقر، أو يكون مثلا عنده أولاد فيموتون مثلا، أو يكون مثلا في له جاه أو كذا فيهان يعني ونحو ذلك يعني من الأمور. وتحول عافية في نفس المعنى، تحول العافية يعني انصراف العافية عن الإنسان، سيكون معافا ويعيش بعافية ثم تتحول عنه العافية، يعني تذهب العافية ويحل مكانها إيه البلاء. وفجاءة نقمتك، فجاءة نقمتك أو في رواية وفجأة نقمتك، يعني إنسان يفاجأ بالنقمة. هذا أيضا من البلاء الشديد الذي كان يتعوذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا أيضا إيه البلاء إذا كان له تمهيدات يعني أو تقدمة بحيث أن الإنسان يستعد له قبل وقوعه، فعندما يقع يكون وقعه على نفس إيه يعني خ خفيفا بإذن الله تعالى. هذا الإنسان يعني شاعر بإيه بمقدمات الابتلاء، يعني هناك ابتلاء مثلا معين سينزل به، وهناك يعني بوادر وعلامات تشعره بقرب إيه وقوع هذا الابتلاء، فهو يعني يستعد له ويتهيأ له وكذا. فإذا وقع يعني كان الإنسان قد تهيأ نفسيا له، يكون وقعه خفيفا على الإنسان، بخلاف من تفجأه النعمة، يعني يكون في يعني ليس في باله أبدا ولا عنده يعني أي توقع أن تحل به مصيبة أو تنزل به يعني نقمة وكذا، وفجأة يعني تحل به نقمة من الله سبحانه وتعالى ويحل به بلاء شديد بدون أي يعني سابق إنذار أو تمهيد وكذا، فيكون هذا الشديد الواقع على نفسه. وجميع سخطك يعني يتعوذ بالله تعالى من جميع ما يسخط الله عز وجل من الذنوب والمعاصي التي هي أسباب البلاء وأسباب زوال النعمة وأسباب تحول العافية. يعني ما علاقة تعوذ من السخط من سخط الله بتعوذ من زوال النعمة وتحول العافية؟ لأن ارتكاب ما يسخط الله سبحانه وتعالى هو السبب الذي يؤدي إلى زوال النعمة، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى أيضا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على القوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على القوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني يغيروا ما بأنفسهم من استقامة على أمر الله وطاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا غيروا ذلك غير الله تعالى إن بهم من نعمة وتحول إلى ذلك. قال: وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. قال: وروى مسلم أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها فاطمة رضي الله عنها جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما. طبعا يعني ذلك في زمنهم ليس من باب يعني الترفيه ولا الترف، يعني كان الخادم سابقا لم يكن يعني من باب الترف ولا الترفيه وكذا، وإنما كان يعني أمرا ضروريا، لأن أعمال البيت في ذلك الوقت كانت تشمل يعني الطحن بالرحى، وهذا هو الذي كانت تشتكي منه فاطمة رضي الله عنها، أن الإيه أن الطحى أثرت في يدها اقتصاد، يعني الطحن بالرحى تكون يعني ثقيلة جدا، يجيبوا القمح ويطحنونه بالرحى، فالرحى أثرت في إيه في يدها وألمتها يدها من الطحن بالرحى، واحتاجت إلى خادم يساعدها في الطحن، فكانوا يطحنون الدقيق وبعدين ينقلونه بعد النخل، يعني أو كانوا يأكلونه أحيانا بدون نخل يعني، والعجن والخبز في التنور وكذا، وكذلك يعني جلب الماء من الأماكن البعيدة، الماء ما كان يعني متوفرا وصلا إلى الضيوف، كانوا يحتاجون إلى الذهاب إلى أماكن بعيدة وحمل إيه دلاء الماء الثقيلة وجلبها إلى البيوت وإطعام الدواب وعلف الدواب وكذا، واللي كان عندهم مثلا غنم أو كذا الذهاب بها إلى المرعى. يعني أعمال البيت في ذلك الوقت كانت يعني ثقيلة وشاقة جدا، يصعب يعني أن تقوم بها المرأة بنفسها، فكانت تحتاج إلى خادم يعني يساعدها أو عبد أو أما أو كذا. فجاءت فاطمة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فقال لها: قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. دعاء مرة أخرى: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى. إلى هنا. والدعاء في ثناء على الله سبحانه وتعالى. دائما تلاحظون أن أدعية القرآن والسنة تنقسم يعني إلى قسمين، يعني ثناء ومسألة، يعني ثناء على الله سبحانه وتعالى وسؤال يعني وطلب من الله سبحانه وتعالى. وأحيانا تجد بعض الأدعية ربما تقتصر على الثناء فقط. قد يستغرب بعض الناس يعني كيف يكون هذا دعاء، يعني لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن خير الدعاء يوم عرفة، ما هو أفضل دعاء يدعو به المسلم يوم عرفة، فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طب هذا أفضل دعاء يدعو به المسلم يوم عرفة، مع أن الدعاء هو هذا كله ثناء على الله سبحانه وتعالى، ليس في طلب يعني أي شيء معين، وإنما هو ثناء فقط على الله سبحانه وتعالى بالوحدانية وكمال القدرة وأن له الملك وله الحمد. فسئل عن هذا سفيان بن عيينة رحمه الله، الإمام سفيان بن عيينة فقيه أهل مكة في زمن أتباع التابعين، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله وشيخ الإمام أحمد. فسفيان بن عيينة سئل عن يعني عن هذا الدعاء، قالوا يعني هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، فكيف يعني كان أفضل الدعاء أو معرفة وهو ثناء فقط. فقال لهم سفيان، قال إن هذا كقول القائل، إن هذا كقول القائل إذا يعني إذا أثنى عليك المرء يوما، قال أطلب حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. مرة أخرى قال إن هذا كقول القائل أطلب حاجتي أم قد كفاني حباؤك، يعني عطاء، إن شيمتك الحباء، إن شيمتك العطاء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هذا شاعر يمدح ملكا من الملوك يعني ولله سبحانه وتعالى مثل الأعلى، فقال لهم يعني سفيان هذا كقول هذا الشاعر الذي يمدح ذلك الملك، شاعر يمدح ملكا من الملوك فيقول للملك أن يعني يقول له أذكر حاجتي أم قد كفاني، يعني هل أقول لك يعني أنا محتاج مثلا لبيت ومحتاج لدابة ومحتاج مثلا لجارية ومحتاج، أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، كفاني أنك يعني ملك كريم يعني تعطي كل إنسان يعني ما يحتاج بدون أن تحوجه إلى أن يذكر حاجته. قال إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، ويقول له يعني يمدح هذا الملك لأنه إذا أثنى عليه المرء يوما فجاءه من يثني عليه ويرحمه الله، ويقول له يعني أنت كذا وكذا ويصفه يعني بما فيه من الكمال ويثني عليه، كفاه من تعرضه الثناء، يعني أعطيت وأجزلت له العطاء، ويعني كان الثناء يعني كافيا وأعطيته يعني ما يتمنى بدون أن تحوجه إلى يعني أن يذكر حاجته وهكذا. فالمقصود أنه يعني في الأدعية النبوية وأدعية القرآن والسنة تجد يعني كثيرا منها يقتصر على الثناء فقط كأفضل الدعاء يوم عرفة كما ذكرنا. وكذلك مثلا يعني إذا تأملنا دعوة أيوب عليه السلام مثلا لما لبس في البلاء يعني اشتد به البلاء وكذا، فبماذا دعا؟ قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني هم يعني ما توجه بالطلب مباشرة وإنما وصف حاله وأثنى على الله سبحانه وتعالى، وصف حاله قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأثنى على الله سبحانه وتعالى، قال فاستجبنا له فكشفنا به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه واستجاب الله له. فالمقصود يعني أنه مما يحصل يعني في الدعاء أن يشتمل على ثناء على الله سبحانه وتعالى، بل لو أن المرء يعني جعل الثناء يعني أكثر دعائه فإن الله سبحانه وتعالى سيجزل له العطاء ويجزل له المثوب، لكن لا بأس أن يجمع ويقرن يعني بين الثناء والمسألة كما هو في معظم أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم تجد يعني قسم منه ثناء على الله، قسم سؤال أو طلب من الله تعالى. فهنا هذا الدعاء يعني أكثره ثناء على الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا مسألة، قال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، كل هذا ثناء على الله. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم تتعوذ بالله من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، يعني مالك أمره و يعني متصرف فيه بما تريد وبما تشاء، أنت الأول فليس قبلك شيء، الله سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، يعني هو سبحانه وتعالى لم يسبق بعدم، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، يعني الله تعالى لا يعقبه فناء سبحانه وتعالى، وهو الباقي سبحانه وتعالى. وهذا فيه إحاطة الله تعالى بالزمان، الله تعالى محيط بالزمان، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر أي العلي الأعلى سبحانه وتعالى فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. المقصود بالباطن هنا يعني أن علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته يعني تشمل كل شيء، مهما يعني دق الأمر ويعني وصغر فإنه لا يعزب عن علم الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يسمع دبيب النملة في جحرها، ويسمع دبيب النملة يعني على الصفات الملساء في الليلة الظلماء، يسمع سبحانه وتعالى صوتها ويرى مكانها سبحانه وتعالى. فهذا معنى أنت الباطن فليس دونك شيء، مهما يخفيه الإنسان في صدره وفي قلبه ولا يطلع عليه أحد من البشر فإن الله تعالى يطلع عليه. إذن هذه الإحاطة المكانية، الله تعالى محيط بالمكان، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق السماوات السبع، هو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. اقض عنه الدين وأغنيه من الفقر. قال وروى أيضا، يعني روى مسلم أيضا في صحيحه، الدعاء السابق هذا في صحيح مسلم، وهذا دعاء آخر في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آخر دعاء نختم به يعني المجلس، ومن اللطائف يعني أنه يعني دعاء كان يختم به الرسول صلى الله عليه وسلم مجالسه. قال روى الترمذي وحسنه والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه، يقول قلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. ما معنى واجعله الوارث منا؟ يعني اجعل القوة والسمع والبصر وجميع يعني قوى الإنسان، يطلب من الله تعالى أن تبقى هذه القوة وتدوم مع الإنسان حتى يموت وهي معه، فتكون هي الوارثة منه، يعني كأنها يعني تعيش حتى تكون مع الورثة، يعني تستمر معه إلى آخر لحظات في حياته. فهذا معنى واجعله الوارثة منه، يعني اجعل أن الضمير واجعله سمى ضمير الشأن، واجعل يعني واجعل هذا الأمر أو هذا الذي سبق ذكره، اجعله الوارث منا، يعني اجعل هذه القوى والأسماع والأبصار اجعلها تستمر معنا إلى آخر لحظات من لحظات حياتنا، يعني لأن هذه القوى إذا فقدها الإنسان فكأن الإنسان هو اللي عاش بعدها، الإنسان هو الذي ورثها، يعني هي ذهبت وهو بقي بعدها، الوارث هو الذي يبقى بعد بعد الإنسان يعني، لكن إذا ذهبت في حياة الإنسان فكأن ذهبت والإنسان هو وارثها يعني، هو الذي بقي بعدها. لكن عندما تكون هي الوارث يعني يموت الإنسان وهو بسمعه وبصره وقوته وجميع الحواس. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. بهذا ينتهي الكلام عن جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا يعني يحسن بالمسلم أن يحفظ ما تيسر من هذه الأدعية، يعني حتى إذا صعب عليك أن تحفظها كلها يعني يمكن أن تحفظ بعضا منها وتزيد عليها بالتدريج إن شاء الله، ويستعملها الإنسان في دعائه في السجود وبين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل ووقت نزول المطر، يعني يغتنم الإنسان وفي ساعة الإجابة يوم الجمعة وكذا، يغتنم الإنسان يعني أوقات الفاضلة ويكسر فيها من استعمال هذه الأدعية الجامعة المشتملة على كل خير في دين الإنسان ومعاشه ودنياه وآخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إليكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.